سمعنا من قراءة اسمعنا قراءته فتحة وضعيفا وصورة أخرى فتحة فتحة وصورة أخرى كما تريد هذا تفضل نسمع إلى قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق بارك الله فيك فقراءته جميلة ولغته جميلة ونيته جميلة إن شاء الله أربع سنوات بكم علماء إن شاء الله. إذا عندنا اليوم سنحاول تفسير سورة الفاتحة وربما الشيخ يساعدنا في التفسير لأنك عرفت هذا الموضوع إن شاء الله. نعم ماذا تعرفون عن سورة الفاتحة والإسماء؟ لماذا سميت الفاتحة؟ لماذا اسمها الفاتحة؟ لماذا؟ لأن هي أول ما نفتح به القرآن فسميت الفاتحة. الفاتحة من فعل فتح يفتح فتحا إذن هي مأخوذة من فعل فتح وسميت الفاتحة لأن أول شيء دائما الصلاة بالفاتحة القرآن نقرأ به فاتحة أول ما صفحة القرآن الفاتحة فسميت به الفاتحة. إذن الفاتحة هو اسم فاعل من طاعة فتح يفتح فاتح الفاتحة اسم فاعل من فتح يفتح أي ابتدأ. نقول يا شيخ افتح لنا ابدأ أو فتح الباب أو فتح الكلام فتح الكلام يعني بدأ الكلام ليس فتح الكلام أكد الفتح أبن لكن فتح الكلام يعني بدأ الكلام. لا الحمد لله رب العالمين. الله الله هذا اسم لمن اسم أعظم ما في أحد اسمه الله إلا الله سبحانه. محمد يمكن كثير اسم محمد موسى كثير لكن الله فقط اسم خاص الله سبحانه وسمى الاسم الأعظم. من أعظم؟ عظيم عظيم. نقول هذا قرآن عظيم هذا قول عظيم هذا رجل عظيم، هذه فكرة عظيمة، هذه امرأة عظيمة. الرحمن الرحيم هما اسمان مشتقان من الرحمة، كلاهما الرحمن الرحيم كلاهما اسمان مأخوذ مشتق، مشتق يعني مأخوذ من الرحمة، فصفة الرحمة نقول رحيم، مشتق يعني take from الرحمة. الرحمن الرحيم كلمتان مشتقاتان يعني مأخوذ من كلمة الرحمة أو الرحيم. ما الرحيم؟ نقول هذا قول رحيم، قول لين، هذا رجل رحيم يعني فيه شفقة، شفقة شفقة شفقة رحمة لين. وهذا إنسان غليظ، قلب غليظ جاف جاف، ما في رحمة، ميت شديد شديد قاسي قصوى قاسي. نقول هذا رجل قاسي، وهذا شديد، وهذا شن ظالم، وهذا شن في قلوبه مرض، وهذا شن رحيم. فرحمة إما نقول إنسان رحيم، قول كلام رحيم، فكرة رحيمة. مثلا نقول شيخ فلان مريض يمكن زيارته، ما شاء الله فكرة رحيمة دي، إذا نقصده ما قولك في هذا المنكر، هذا غريب، هذا قول رحيم. إذن الرحمة الرحيم والرحيم والرحمن اسمان مشتقان، مشتق مأخوذ من كلمة الرحمة. والرحمن أبلغ من الرحيم، والرحمن أعلى درجة أعلى من الرحيم، هذا رحيم وهذا رحمن، ولكن هذه الصفة فقط نعطيها إيمان الله تعالى. فالرحمن هي درجة أعلى من الرحيم، نقول كريم، هذا رجل كريم، وهذا أعلى نقول أكرم، وهذا أعلى جواد، جواد أعلى من أكرم. إذن هذا كريم وهذا كريم وهذا كريم، لكن هذا أعلى فنقول هذا أكرم ما شاء الله، وهذا أعلى منهما، وهذا أجود. فهناك رحيم ورحمن، ورحمن صفة أعلى من الرحيم، وإن كان كلتاهما كلمتان مشتقان من كلمة الرحيم، لكن الرحمن هي صفة أعلى وخاصة فقط لله تعالى، هي صفة هذه، ما في أحد يقوله رحمن رحيم. عبد الرحمن يمكن، والرحمن لجميع المخلوقات، يعني الرحمة لجميع المخلوقات، والرحيم للمؤمنين فقط، وكان بالمؤمنين رحيما يوم القيامة. ويقول يعني تفسيره قال أن الرحمن من؟ لجميع المخلوقات، كل المخلوقات عنده الرحمن، والرحيم فقط للمؤمنين، فعند القيامة الله تكتب رحيم في الجنة، حتى في الحيوان كل مخلوق كرحمن، يعني فحتى قتل الحيوان، قتل الحيوان لابد تقتله برحمة، تعذبه ظالم، فقال في الحديث داعي تذبح لابد فليحد أحدكم شفرته، تذبح لابد بري شفر، لماذا؟ لأن حتى تذبح وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح رحمة. نعم، ولا يعني بعض الناس، بعض الناس الله سبحانه نزع منهم صفة الرحمة، هو لم يكن إنسان ميت لا يبالي يقتل ولا يبالي. نعم مرد بين قوسين، مرد على الناس ضميره ميت، لماذا؟ لأن في عندنا في الجهاز سيستم، أيوة سيستم، هناك نوع من هرمون وأشياء، هذا هرمون القوة، هذا للتفكير، هذا للغضب، هذا للإحساس بالذنب، فبعض الناس الله نزع منهم شعور ماذا؟ الرحمة، فرض أي شيء عادي، نعم ميت اقتل كم وطوزن اقتل بتطوزن ما في نعم، وهذا عنده شعور رحمة، ينظر صورة أو أخبار يبكي، يعني شعور رحمة، وهذا قلبه قاس قاس جدا، لماذا؟ الله نزع منه صفته رحمة قاسي. نعم الرحمة بيبدأ القسوة القساوة قاسي وغير القلب فضا، ولو كنت فضا غير القلب لانفضت من حولك. قال نقول قلبه فض قاسي كيف قاف أليم قاسين سين سين ثم يا مقصورة قاسي. إذن الحمد الحمد لله، الحمد وهو الثناء بالجميل وهو أعم من الشكر وضده الذم. إذن الحمد وهو الثناء، ثناء وهو شكر، فالشكر والثناء، فالثناء أعلى من شكر، شكر أعلى. فنقول الله ثناء الحمد لله يعني أنك شكر لله، فالشكر ثناء والحمد أعلى من الشكر. وضد كلمة الذم ذم، ذم جزء ذم مريض بزيد أو فريش أو بزيد فريش زور فريش يعني مدح. هذا نعمة نعمة غيبية نعمة بيسا جهنم بيسا المصير بيسا جهنم والجنة نعمة الجنة للنار المتقين. فالجنة نعمة والجهنم بئس بئس المصير. فالزمن فالزمن فعلوا المدح وفعلوا الذم. اذا الحمد وهو الثناء بجميل، اذا انت شيء فعلت انسان جميل فقلت ثوابه بالحمد. فالثناء شكر، شكر عن جميل ليس عن قتل، انا تقتل شكرا يمكن، فالشكر عن شيء جميل. فاذا كان درجه متوسطه نقول شكر، اذا كان درجه اعلى نقول الحمد، ولكن هذا كله يرجع الى الله. أعطاك الله صحة، أعطاك الله صحة، صحة نقول شكرا الحمد لله، الحمد لله صحة نعمة، إذا وجدت فلوس نعمة، هذا ساعدك شكرا، ساعدنا شكرا، نقول الحمد لله ساعدني، لا هذا مستحيل واجبه. أما فضيلة ونعمة مشكور الله فيستحق الثناء بس أعلى، فنقول الحمد لله. وفي نقطة في الحمد، نعم يعني الحمد الألف لام للاستغراق، يعني جميع أنواع الحمد لله سبحانه وتعالى. لا لا لا أنا أنا أنا درست هناك جديد. نعم فرصة تكلم نعم. ويقول يعني الحمد صفحة من الحمد والحمد من كلا والمعلمة، فقال أن ال بمعنى الاستغراق، الاستغراق عميق جدا استغراق الحمد، يعني دائما تواصل الحمد لله الحمد لله بس مرة واحدة. يعني يكون جميع أنواع الحمد والمدح والشكر موجود موجود في الحمد لله. يعني كان كومبلايس يعني ما في وسواس، مؤكد أن هذا حمد شامل لأن ولد علم. وقال أخ هذه معلومات من الأخ. نعم شكرا. رب العالمين، رب من العالم، من العالمين كل عالم، هو عالم الإنس والجن، عالم تو عالم الإنس وعالم الجن، هذا رب العالمين يعني مخلوق الإنس. فالجن فالجن عالم والإنس عالم وخالقهما رب واحد رب العالمين. مالك، من مالك؟ ملك، ملك الذي مالك. أنا مالك السيارة، مالك صاحب، نعم مالك الذي يتصرف، الذي هو صرف يعني تدبر مدبر. أنا أقول مثلا سنغافورة رئيس الملكواني يعني هو مالك سنغافورة، يعني هو الذي يتصرف، هذا مالك البيت، ليس البيت الجدار، وإنما من في داخل البيت هو مالكم، هو رب البيت، ليس رب معناه رب الذي الإله، وإنما رب البيت الذي هو الذي يدبر شؤون البيت. هذا رب الأسرة، رب الأسرة، هذا رب الفصل، يعني هو الآن يسير ويدبر الفصل الآن. أما إذا كان المالك وهو الذي يملك الشيء ويتصرف فيه، هذا يسمى المالك. فلك الحق، لك الحق والحرية، التحريم في التصرف، يقول هذا مالك مالك وملكك، تصرف تزوج به رحلة زيارة، هذا مالك. أما هذا هذا ليس مالك، وإنما هذا أمانة عندك، أمانة لا تصرف فيه، هذا خذ هدية مالك ملكي، نعم ملكك تصرف حريا. إذا هذا فعل الملك اهدنا قد حال قد حال وقت صلاتي وقتي الحمد لله تسمع اليوم، تسمع احيانا ما لها تسمع ممنوع يعني صوت خارج المسجد، الصوت صوت المرفوع والله ما ليس ممنوع، وانما خوف من في قلوبي مرض يعني بعض الناس في داخل المسجد، نعم بعض الناس من داخل المسجد هم اللي يخافون، الحكومة الأفغانية تحدد يعني معقول هذا معقول معقول نعم يعني الناس هناك صيني وبودا، لكن أحيانا هم هم يغلبون هم نفسهم يخافون أكثر ثم يعني نعم هذا مثلا غفران يمكن نسمع غفران يمكن سلطان يمكن بعيد وهنا ممكن هو قريب مع بيت، ولكن مشكلة من أول المسجد أو البيت، من أولا بنية نعم المسجد أو البيت مسجد إذا بمعنى الذي يشتري البيت يعرف أن هذا مكانه مسجد فيه خمس صلوات، مثل الآن تشتري بيت بجانب معبد، أنت الآن مسلم تشتري بيت بجانب معبد، لا بد أن أن هذا المعبد فيه ضوضاء فيه يحرق سموك، هذا إذا لا بد هكذا رضا تفضل هذا يعني القرار يعني أنا تعرف هذا سنقول عن ظاهر ظاهر هذا بيته وهذا مسجده، تذكر هنا رضا أذان وذكر وهذا يوم جمعة مزدحم لا تريد التعين، ولكن أحيانا نحن كذا هذا أسمع هكذا، فكذا حان وقت صلاة العشاء سنواصل بعد صلاة العشاء إن شاء الله إن شاء الله صلي معنا مسجد نعم إذا سنواصل بعد صلاة العشاء مع الشيخ الكبير لا حول ولا قوة إلا بالله نعم هذا هذا مدح نعم صحيح هو أصبح ممتاز اللغة العربية نعم صحيح أحسن الطلبة ذهبوا الأزهر يرجعون تكلم لغة ملايو فاتية خمس سنوات ست سنوات هو فقط سنتين يعني هؤلاء فصيح في العربية، كل واحد شريعة ولغة عربية والحديث يعني لابد أن نتكلم لغة عربية في كل مكان، حتى كرة القدم أنا أشوف أنا أحب كرة القدم، أنا أذهب إلى المقهى يعني خاص لكرة القدم في تلفزيون تعليقات كومنتري حتى تعليقات بلغة عربية يعني استفدت كثير إلا النساء نعم أوكي جارة إذا نلتقي بعد سنة العشاء إيه هذا منا دنيا هل يدل أرشد أرشد أحمدين أرشد أحمدين أخ أسلام على الزواج عليك وضح البينة نعم أرسل أسلم أخ أحمد عن اسم ابنه دل أرشد فنقول يمكن أقول اهدنا دلنا، لكن أصبح اهدنا دائما إلى الإسلام يعني اسم خصوصا للدين الصراط المستقيم، نقول هذا رجل مستقيم هذا رجل مستقيم وهذا رجل معوج معوج انحراف انحرف عوجا، فنقول شباب منحرف شاب منحرف يعني خرج عن الطريق المستقيم، فالطريق المستقيم الطريق الواضح الذي ما في اعوجاجه مستقيم. طريق المعوج طريق فيه انحراف او مثلا تسوق سياره من هنا الى ماليزيا او كذا يقول لك انتبه هذا طريق معوج يعني انتبه لابد تسوق بسرعه محدده 80 70 كم. لماذا طريق معوج؟ هذا طريق على طول مستقيم تفضل. هذا الطريق فيه عقبات عقبة تبين. فنقول هذا الشيخ ميدين رجل مستقيم يعني فقط صلاة وعبادة وتواضع مستقيم. وهذا رجل فيه ومستقيم لكن فيه اعوجاج. نقول مستقيم لكن فيه. وهذا رجل معوج نهائيا ابدا معوج. وهذا قرض حيث المرأة خلقت من دلع معوج. المرأة خلقت من دلع معوج إذا تصلحه تكسر هذا الدلع إذا تصلحه ركن باتا. فالمرأة سواء المرأة أصلا المرأة معوجة أكسبت نساءكم نعم أكسبت ونساء هناك بين قوسين بين قوسين أمهاتكم وحواتكم. فرفق المرأة معوج إذا تحاول المرأة تصلحها بالقوة المرأة خلاص ركن. لأن المرأة لابد بالليونة. النساء يحبن الكلام بالسويد أنتي جيدة أنتي طيبة أنتي يحب هذا أنتي جميلة جميلة كل أنت زوجة كل جميلة. لكن إذا تكون مع مرأة شديد فسوف المرأة تتكسر وتكسرت صعب أن ترجع إلى الأصل إذا خلقت من دلع معوج. هذا معناه معوجات. قد مغضوب عليهم مغضوب عليهم يمكن عندك معلومات عن هذا المعنى مغضوب عليهم. مغضوب عليهم مكتوب نفس الشيء معناك بزيادة يعني مغضوب يعني لأن في مشكلة عن اليهود والنصارى صار المغضوب على من على عن اليهود يهود. يهود أو كل من خرج عن الحق كل من خرج عن الحق نقول مغضوب عليه. ابنك الآن جيد قال أصبح منحرف نقول أنت مغضوب يعني خرج عن طريق الحق. لكن القرآن مغضوب خصوصا على اليهود ولا الضالين. النصارى الذي جاء بعد اليهود وجاءهم لأن بعد النصارى جاء الإسلام. الإسلام مستقيم لمن إلى النصارى لكن هم ضالين لا يتبعون الحق. لأن النصارى عندهم بروف أنه سيأتي نبي اسمه محمد عندهم بروف دليل لكنهم ضلوا الطريق فقالوا الضالين. هذا كلام خصوص على النصارى المغضوبين على اليهود. يعني اليهود كان الله أعطاهم نعمة كلوا منا والثنوى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ثم فضلناكم على العالمين. فكان بني إسرائيل أحسن بس قوم في زمنهم فضلناكم على العالمين كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقال يعني اليهود كان يأكل كل شيء نعمة لكن كفروا كفر من بنعمه فضلت مصيبة حتى الآن. حتى الآن ما زال كما تعرفون الأحمر. اوكي هذا تفسير قليل في الفاتحه وان كان تفسير لو اخذت ابن كثير تقريبا في 10 صفحات تفسير الفاتحه. نعم والشوكاني كثير يعني كان فقط تفسير لبعض كلمات فقط. اوكي ناتي الان الى بعض الاعراب. بسمي بسمي فهي كلمة مركبة من حرف باء واسم. فهنا باء حرف جر واسم جر وهذا كلام متعلق هناك بشيء محذوف بفور محذوف. فنقول ممكن أبدأ تقديره أبدأ باسم الله يمكن أقرأ باسمي لا. فهذه كلمة مركبة فهي متعلقة بمحذوف قبلها. يجوز يمكن نقول أبدأ فعل أبدأ بسم الله أقرأ بسم الله افتح اذا تقديره فعلا قد يكون فعلا محذوفا او تقديره اسم مصدر ابتدا ايضا ابتداء نقول ابتدائي بسم الله قراءتي بسم الله فقراءتي اسم فيكون يعني بسم الله متعلق جرمه متعلق بمحذوف قبله قد يكون فعلا اقرأ افتح ابدأ او قد يكون اسم المصدر ابتدائي بسم الله قراءتي لا العالمين العالمين وهو هل اسم يسمى ملحق ملحق بجمع مذكر سالم ما الملحق يتبع جمع مذكر جمع مذكر اعرابه ماذا بالواو مرفوع او منصوب بالياء او مجرور بالياء والعالمين هو يسمى جمع ملحق فلو الجمع مذكر في اعرابه لماذا ملحق؟ لأنه ربما ليس له مفرد أو ليس له مثنى ربما أو هو ناقص شروطه نقول هو ملحق به مثل معلم مفرد معلمان مثنى ومعلمون أو معلمة جمع هذا ثم جمع مذكر ثالث لكن هذا عالم يمكن ما في مثنى عالمين أو علماء ما في جمع عالم دنيا ما في جمع إذن هذا يسمى ملحق بجمع المذكر السالم بمعنى يأخذ إعرابه يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء وهنا مجرور بالياء إذن هو ملحق بجمع المذكر السالم ثانيا إياك نعبد إياك نعبد هنا إياك ضمير إياك إياك إياك إياك الضمير إياك إياكي إياكما إياكم ونعبد فعل فالقاعدة تقول أن الترتيب فعل زائد فاعل زائد مفعول به هذا ترتيب سليم أو يمكن المفعول به تقدم عن الفاعل مثال كتب الأستاذ الدرس كتب الدرس الأستاذ يمكن هنا أو يمكن مفعول به تقدم عن الفعل مثل هنا إياك نعبد فهنا إياك مفعول به تقدير ماذا نعبد إياك إياك علامة الله نعبد نحن فعل وفاعل مفعول به الله فحذف المفعول به الله عوض بضميره تسمى هنا ضمير المنفصل فالضمائر نوعين الضمائر نوعين ضمائر متصلة وضمائر منفصلة ضمائر متصلة وهي الكاف والهاء والياء والألف والواو والنون ضمائر متصلة الضمائر المنفصلة نوعين هو وضمائر وهي إياك هذا ضمائر منفصلة فإياك دائما ضمير منفصل في محل نصب والضمائر المنفصلة هو وهي في محل رفع إما مبتدأ أو فاعل أو خبر مرفوع أما إياك دائما في ضمير ما في إيوكم أو إنيك ما فيه إذا دائما هذا الضمير في محل نصب سواء مفعول به أو اسم إن أو خبر كان إذا محل نصب لأنها إياك إيا ضمير منفصل الكاف ضمير متصل ديفرنت إيا ضمير متصل ك ضمير متصل فنقول إياك إياكي سواء إياكما فهنا إيا ضمير متصل كما ضمير متصل وفيه نقطة هناك إياك نعبد يعني تقدم إياك نعم هنا يعني تقدم إياك خصوصا فقط في هذه الآية خصوصا هذه الآية الله منك يعني إياك أولا يدل على الحصر او القصوص هل وصلنا لماذا قال اياك في الاول اصلا نعبد اياك والمفعول به يتقدم يدل على والضمير اياك يتقدم يدل على الحصر او القصر او خصوصا اكتب انت وهذا هذا الطريقه يمكن ان تستعمل مع النساء تزوج اياك فقط يعني انت عندك النساء كثير تزوج مع الناس عندك الاولى والثانيه اختار ولانه هذا بس اياك حصر خلاص حصر هذا يجوز تطلع مني هنا خذوا بالضبط على تقدم المفعول به فإياك ولا تفيده الحصر أو الخصوص لأن إذا قلنا نعبد إياك نعبد الله وغيره وإذا لماذا يتقدم إياك قال الشيخ يعني ليس هذا ليس كلامي نعم نعم يفسر هناك هو وقال نعم نعم وهو قال لماذا تتقدم إياك لأن إياك نعبد لا نعبد غيرك يا الله يعني نحن نعبدك فقط وإذا قلنا نعبد إياك يعني نعبدك ونعبد غيرك يعني المعنى يعود إلى هكذا نعم إذا كان نعبد إياك فربما إياك مقصود بها شيء آخر مثل عندما قال يعني عندما قصة يعني فتح مكة ثم عندما كان صلح بين الرسول وبين قريش عندما جاء رسول في مكة ثم لقي طواف اوكي فجاء يعني سهيل بن عمرو هو كتب اجريمنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني علي ولدي وكيل الرسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما عاهد اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فعلي كتب بسم الله الرحمن الرحيم سهيل غضب قال قل انسى قل بسمك اللهم أنا لا أعرف أن أسمح رأيه أنا لا أعرف من الله هذا إذا قلت أسمح رأيه من خصوصا إله واحد لا أقصد باسمك الله هم قبل إني ملكا إن كان إله فرسول قال علي امسح شغال امسح فعلي قال لا أريد والله لا أفعل هذا اسم عظيم قال امسح فعلي يمري ثم علي رسول أحد وعبت من مسحة قال أقصد باسمك الله هم فقال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما عاهد برميل. عليه محمد سهيل غضب قال امسح محمد صلى الله عليه وسلم قال لماذا قال لو انا بليف انت محمد لطا ادخل اكتب اسمك واسم ابيك علي قال والله لا امسح عدوته فرسول قال امسح فرسول مسح بيده الكريم مسح هكذا فقال هذا شيء ليس له قيمه الان ولكن كلام الاخ يعني انه مقصود يعني احيانا عندما تقدم شيء او تؤخر قد يكون معناه يختلف نقول نعبد اياك ربما نعبد اياك عموم النجم اله القمر عندما اله لكن عندما قال اياك نعبد فهذا كلام فسر على اله واحد وهو الله سبحانه شكرا على تدخلك نعم ايه اله هذا فعل أمر أهدى يهدي إهدنا ليس إهدي معنى هدية إهدنا يعني أمر ناقص إهدنا فعل أمر ناقص أهدى يهدي وفعل أمر إذا كان ناقص فيحذف حرف العلة في الآخر دعا يدعو ادعو مشى يمشي يمشي حكى يحكي يحكي إذن هذا يهدي إهدي فهنا حذف هي حرف العلة أوكي تبقى التالية إن هذا فقط المهم قواعد مهمة الثاني قواعد أخرى ليس مهم مثل ما ورد في فضل سورة الفاتحة أشياء يعني جاءت في فضيلة أو قيل عن سورة الفاتحة من أسمائها ما هو أم القرآن السبع المثاني والحمد والشفاء والواقية والكافية وأساس القرآن والفاتحة هذه أسماء الفاتحة فتح قلنا لماذا؟ لأن هي أول ما يفتح به المسلم صلاته وقراءته. جميع اسمه أم القرآن، أم القرآن يعني أعظم صور القرآن وهي الفاتحة، هي أم منها خرج القرآن كله. هذا المقصود يعني من الفاتحة خرج آيات وصور كثيرة إلى 114. السبع المثاني، السبع المثاني يعني سبع آيات، سبع آيات وآيات كاملة واضحة اسمها السبع ألف المثاني. ما في سورة أخرى إلا هذه القرآن مش سبع المثاني، ما في سورة أخرى القرآن فيها سبع آيات، إن فقط هذه السورة فيها سبع آيات مثلا هو المثاني. الحمد اسمه الحمد والشفاء، لا تبدأ بالحمد لا والشفاء يعني هي تهدي إلى الحق والصراط الشفاء. الواقية، ما الواقية؟ تحفظ. نقول هذا لباس واقي، لباس واقي. فالواقية تحفظك، تقرأ كل يوم تحفظك من المصيبات والأمراض الآخرة. فنقول احفظ لسانك، احفظ تذكر عيسى وقاية. ونقول الوقاية خير من العلاج، الوقاية تشبه بدرك الوقاية. نقول لباس واقي ولباس متقوى، فلباس واقي يعني تعطيك أنت من الحرارة من الرصاص تستور. نعم. خوذة واقية، هذا في أمريكا وإسرائيل، أما باكستان ما في خوذة. صحيح، من زمان ورتو هدية سيئتنا وكان خوذة فقط تحت خبز أمامة أو حتى خوذة موجودة، لكن خوذة اللي وقته قديم ما في حزام هنا تقصر خلاص حاجة سقطة. إذا هو عنده معركة مع من؟ مع عدو ومع همة. معركة مع همة وضعه هنا. نعم، أما الإسرائيليين واليهود عندهم خوذة يعني جميلة، في الكاميرا، في أشياء كثيرة يعني. نعم، هذا الدنيا يعني، وإن كان هذا لك إذا قضى يجب وقاية لأنه في قلب مريض. نعم. إذن الكافية تمام، كافي تمام. اليوم أكملت لكم دينكم. الكافي القاموس الكافي، عمل كافي يعني عمل كافي يكفي الحمد لله. زوجة أربعة عماد الصلاة العباد الدين، الفاتحة أساسه القرآن، التعليم أساسه قتال إيكونومي، قتال إيكونومي التعليم، التعليم الناجح أساسه القراءة أساس العلم أو معرفة. ثانيا ما ورد في فضل سورة الفاتحة، فضيلة سورة الفاتحة كما جاء في السنة أو في القراءات، عن أبي سعيد بن معدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي لما أراد أن يخرج من المسجد، قلت يا رسول الله إنك قلت لي لأعلمك أعظم سورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحديث أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي. إذن واضح حديث أم لا؟ واضح؟ عن أبي سعيد بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعيد لأعلمنك سأعلمك ولله التوكيد لأعلمنك أعظم سورة القرآن بكشو أعظم سورة القرآن قبل أن تكون بفور أن تخرج من المسجد الآن في المسجد انتظر قبل أن تكون بكشو سورة أعظم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابي يصلي بعد قيام الصلاة قال الصحابي يقول فأخذ يدي الرسول أخذ يده إلى المسجد فلما أراد أن يخرج عندما الرسول أراد أن يخرج قلت يا رسول الله إنك قلت تصدق قلت لي تعلمني سورة أعظم أي سورة فقال رسول نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته الذي أوتيت عني أو الذي أرسلته بلغ إلي أو وصلني من هذا سمى إذا هذه فضيلة الفاتحة فهي مدى كما قال رسول الله أعظم أعظم سورة أعظم سورة حديثنا الثاني وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ثم أخبره أنها الفاتحة إذا الرسول قال عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال النبي قال له أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن فقال ما هي الفاتحة أعظم سورة في كل ما أنزل على الرسل ها؟ ما يدل ها؟ وأخرج مسلم والنساء والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خذاب كذا يعني غير كامل غير تامة هذه كلمة في اللغة العربية لا تستعمل هذه كلمة يعني من نادرة من العرب لما الماضي كلمة أنا أستعمل خداخ أنا أستعمل كلمة نادرة قواميس كانت قليلة في قواميس لكن معناها غير تام هنا إذا كان أنت تقرأ صلي بدون قراءة الفاتحة فصلاتك غير تامة قد تكون مقبولة ولكن هي غير تامة فأجرها ينقص في حديث واحد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب موجود يعني ما في صلاة إذا لم إذا كان خلاص إذا الحديث الثاني يقول أن أنكر إذا أنت لا تصلي بالفاتحة خلاص لا تصلى عندك لابد تعيده على الصلاة فقيل لأبي هريرة إننا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك يعني الصحابة قال ولكن نحن أحيانا الإمام يقرأ فاتحة ونحن وراءه فقال اسمع قال لا اقرأ في داخل في قلبك يجد عليه هذا سواء فقال فقيل لأبي الصحابة سألوا أبي هريرة إنا نكون وراء الإمام نحن أحيانا وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز في حيث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل قسمت الصلاة الله قسم صلاة نصفين بينه وبين عبدي بين الله وبين عبده نصفين ولعبدي ما سأل وعبدي إذا أي شيء سأل أنا أعطيه أي تريد منها فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن قال أثنى علي عبدي وإذا قال إلى آخره إذا هذه فضيلة القرآن وصل مسوء الفاتحة إنما تقرأ الله لك فلو أنها والله يثني عليك وهناك كما قال هناك أحاديث كثيرة منها كما قال الأخ يعني الصلاة بدون الفاتحة صفحة عشرين فائدة في الآخر يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين يستحب ما يستحب يعني حتى يجوز ليس فرض عليه وإنما يستحب له أن إذا تركها ليس له إثم أو عليه إثم يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعد آمين وهو اسم فعل بمعنى استجب يا رب آمين هذا اسم فعل أمل يأمل آمين ويرجع دعاء هذا دعاء استجب إلينا يا الله وهذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا يتلو مثلا غير المغضوب عليهم الضالين قال آمين هذا قول أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قرأ الرسول قرأ غير المغضوب عليهم الضالين قال آمين ثم يسمع من يليه من الصف الأول ثم حتى وراءه يسمع آمين ثم الوراء يسمع ثم الوراء يبلغ الآخر هذا يعني رواية أنه يمكن الإنسان يستحب له إلى قرأ الفاتحة أن يقول بعد آمين لمن قرأ ليس من سمع فبقي تسمع تقول آمين أو لقيت تقرأ الفاتحة وقال آمين وقال هنا من قرأ هو قرأ يستحب له يقول آمين أنت الآن بقي تسمع ما يستفاد منها سورة أولا اشتملت يعني موجود يعني شمول مضمون تحتوي كونتريزور السورة على أولا الحمد لله وتمجيده والثناء عليه ذكر أسمائه الحسنى يعني أول شيء يعني هناك ذكر صفات الله الحسنى والحمد على من على الله تعالى ثانيا ذكر الميعاد وهو يوم الدين أو يوم قيام الذات سؤال ثالثا إرسال عباد الله إلى سؤاله يعني الله يقول دائما الإنسان لابد أن تترك سؤال الله فيه دينا لا بد هكذا ولأن الإنسان ضعيف قوي دائما يحتاج إلى هذا إذا يكون قريب مع الله صلة كونكشن من الصلة إذا إيه هنا سبب أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين فهذه كلمات تجعلك قريب مع الله تعالى إذا فعلت خطأ استغفر الله تعالى يمكن الله يتوب عليك توبة نصوحة إن شاء الله رابعا إخلاص العبادة لله وتوحيده إياك نعبد فهذه معنى فقط خصوصا أن العبادة لله مع الإخلاص مع الإخلاص مخلصين له دين خامسا سؤال الله الهداية إلى صراط المستقيم لا بد أن دائما الله الهداية لأن الله يقلب القلوب كيف يشاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا فالإنسان قد يمسي كافرا يصبح مؤمنا يصبح عاصيا يمسي مؤمنا فالإنسان يتقلب ولذلك دائما عندك ذكر نفسك خامسا التعود بالله من سلوك السبيل الغضب عليه ولا يعني لا بد أن دائما تعود أن يصيبك كما أصاب اليهود النصارى نعم اليهود عليهم الغضب ونصارى الضلالة هذا لا بد تدعى نفسك اللهم اجعلني بعيدا من هذا القوم وليس منهم هؤلاء ضلوا الله فأضل أعمالهم وأحبط أعمالهم. أما أنا أريد أن أقول بعيد عن هذا. إذا هذه الصورة فيها دعاء وتلاؤم وحمد وإخلاص في العبادة. إذا هذه تفسير بسيط لسورة الفاتحة. لكن سأعطي الأخ لا يأخذ مكاني ربع ساعة لمحادثة باللغة العربية عن أي شيء، عن المدينة، عن أي شيء. ليس في حال له، لكن هو يستحق أن يكون هنا. لا يستحق. فإغلق هذا، عندك أي معلومات عن فاتحة، أي شيء صدقة جارية صدقة جارية تفضل. علم نافر، هناك علم باللغة العربية أو تفسير آية أو تفسير حديث في اللغة، تفضل. هناك من هناك حتى هم ينظرونك. لا ناخذ فائدة، يعني حتى يكون قدوة. أي شيء عندك؟ أنا غير موجود. أنا غير موجود. يعني عندك يعني حرية عندك تفسير آية أو تفسير حديث أو كلام مقطور أو قصة أو سؤال معهم، تفضل. يعني ناخذ العبرة. ما العبرة؟ العبرة هو فرصة. يعني كما قال الشاعر، يعني وإن كبير القوم لا علم عندهم، وإن كبير القوم لا علم عندهم، صغير إذا التفت إليه يد المحافل. قال الشاعر ربما كبير القوم ربما ما في علم، صغير القوم فيه علمه، ولكن إذا التفت إليه يد المحافل. نحن فوتك وفش هو صغير وعنده خبرة، تعطيه فرصة أنه يكون محاضرا في المستقبل. نعم، وتلك الأيام نداوي وبين الناس. تلك الأيام أنت مثلا طالب، أنت طالب وأنت طالب، أنت كأستاذ، ربما أستاذك الآن تشير أنت، صح؟ ربما تشي واصلين تنهي مبلغ، وما شاء الله عملت تشيهم. يعني تلك الأيام داود بن عمر ومصعب بن عمير، وكان أصغر صحابة مصعب بن عمير. وعندما كان قصة عندما جاء وفد من المدينة لتعلم الدين، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذ يعلم الدين، فرسول مع الصحابة كلهم، وكان كبار صحابة عثمان بقي من الآخرين، فكل جميع أن رسول اختار هذه الصحابة، اختار من مصعب بن أصغرهم. قال يا مصعب اذهب إلى المدينة وعلمهم الدين القرآن. ثم خلص أقل عمره أقل من 20 سنة، أقل من 20 سنة، وذهب هناك مكث شهور، رجع إلى مكة، وجاء معه به مسلمين آخرون. ثم عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مشتاقاً رسول. فهو شاب صغير. شابٌ وعند يعني قتل أصحاب الأخدود، قتل الغلام الذي كان شاباً صغيراً وأسلم عليه آلاف الناس في الغلام. فهذا ربما إن شاء الله يكون عليه فكرة. نسمع إلى كلام طيب، إذا كان طيب أنا متفضل. نعم، لكن حري على اعتبرني أنا غير موجود. لا من أتكلم ولا يحاول كما تقول تسألونه أو إذا كلام أو الأخ أخذ أخيرا، لأن أخذ ذكي جدا وينظر بعيد، عنده سؤالين في جزان. نعم، لأن الإنسان مثقف، عندهم فهم، يعني ما تقبل أول سؤال ولا تقبل. أنا غير موجود. فتح الله عليك. أنا دائما حاضر، فقال لي وأنا غائب. وقعت يقول جارة فضل اللهم أبيني. هذا حديث ضعيف. أول بدأ أمد أبي حديث ضعيف. اللهم أبيني وتزيني جارة فضل. فضل ذلك سؤاله مدينة منورة يعني مدينة طيبة، يعني منزه، مدينة العلم، مدينة الإسلام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ومدينة ما زالت طيبة. المدينة فالإسلام من المدينة خرج العلوم، خرج الإسلام وانتشر إلى جميع البلدان في العالم كلها. فيأتي يوم من الأيام فالإسلام والعلم يرجع إلى المدينة كما يرجع الثعبان إلى حفره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المدينة ما شاء الله. والآن أنت في إطلاق حتى بقي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إن شاء الله، ثم بقي ثلاث شهور ثلاث ونصف، ثم أرجع بعدين مرة ثانية في شهر جولاي. شهر جولاي، يعني أيام يمر كقطر السحاب، كقطر السحاب مثل كلاس، يعني يمشي بسرعة. هذه من علامة الآية من أشراط ساعة، علامة يوم القيامة. الأيام يعني تمر ونحن لا نشعر، ونحن المسلمون نضيع وقت كثير لا نهتم بالوقت. وقرأت في الكتاب من الشعر وال العالم والذكي، يعني ممكن هو الذي كتب الوقت كالسيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك، يعني الوقت كالسيف إذا لم تقطع الوقت، يعني إذا لم تأخذ الوقت للاستفادة والمفيد والنافع، والوقت يعني يقطعك، يعني في الوقت غير نافع ولا تستفيد من شيء، لأن لابد أن نهتم بالوقت. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مضمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني نعمتان، هذه نعمة، الصحة يعني الحل، والفراغ يعني تعني يعني موق ما في عمل ما في شغل. نعمتان مضمون يعني لا يهتم الإنسان بهذين النعمتين، لا يهتم الإنسان. نعمتان مضمون كثير من الناس، يعني أكثر الناس في العالم لا يهتم بهذين هذين النعمتين، هذا النعمة الصحة والفراغ. يعني كان السلف الصالحين كان يهتمون بالوقت، مثلا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويدرس، والوقت الذي ما عنده شيء يطالع يعني يراجع، يعني في الشارع عندما يمشي يذكر الله، وعندما يعني يجلس ما في شيء يراجع القرآن ويراجع الأحاديث. مداومة، يعني دائما الاستقرار، الشيء لا يأتي إلا استقرار. والصلاة الآن، الصلاة مهم جدا، يعني لابد أن نحفظ خمس صلوات كل يوم، خمس صلوات في كل يوم لابد أن نحفظ، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني في تفسير الوسطى يقول صلاة العصر، أيوة، وفي تفسير علماء يقولون بين صلاة الظهر، بين صلاة الظهر وبين صلاة المغرب، وسطى من صلاة العصر، وبين صلاة العصر وصلاة العشاء الوسطى صلاة المغرب، وبين صلاة المغرب وصلاة الفجر الوسطى صلاة العشاء، ومن صلاة العشاء وصلاة الظهر صلاة الفجر. إذن الوسطى يعني كل صلاة. بعضهم يفسرون الصلاة صلاة العصر، صلاة الفجر، صلاة الظهر، ووسط صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. إذن وسط صلاة العصر. ولكن العلماء يقول في كل صلاة موجود وسط، إذن لابد أن نحافظ خمس صلوات، العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاة، فمن تركه فقد كفر، يعني فمن ترك الصلاة فقد كفر، يعني ليس من داخل ملة الإسلام وخارج من ملة الإسلام وهو كفر. يعني الناس الصلاة لا يأخذ لا نأخذ أكثر من خمس دقيقة، خمس دقائق فقط، 5 minutes لا نأخذ. إذا نعد يوم خمس صلوات وخمس دقائق نأخذ بس نصف ساعة، 30 دقائق. وناس يعملون يشتغلون في العمل 24 ساعة، يعني ممكن يعني لا يتعبون. الصلاة تعب، ما في تعب أصلا. الصلاة القيام والركوع والسجود سهل بسيط جدا، يعني ما في تعب، في كابت، في فراش، وتحت AC ايكون، تحت مكيف، تحت مروحة، مكان جميل، نصلي أمام الله، سهل جدا بسيط، يعني ما في تعب، ما في مشقة. ولكن الأناس لا يتفكر من هذا الشيء. ممكن هو يشتغل في المطعم 24 ساعة، يعني يشتغل هناك، يمشي، يفير، هذا، ولكن لا يهتم بالصلاة. الصلاة مهم جدا، إذا صلحت الصلاة صلحت كلها، وإذا فسدت الصلاة فسدت كلها. يعني مثلا واحد يحافظ على الصلاة، الله يحافظه يوم القيامة، لأن أول سؤال الذي يسأل الله إلى جميع الناس أول سؤال: هل صليت؟ هل حافظت على الصلوات الخمسة المفروضة؟ يعني لا يسأل عن شيء أخرى، لا يسأل، لا يتجاوز عن الصلاة. أول شيء الصلاة، لابد أن نحافظ على الصلاة. إذا إن شاء الله نحافظ على الصلاة يكون كل شيء سهل لنا إن شاء الله، يسير، الله يعني يسهل لنا الأمور. هذا أهم شيء الصلاة، ولابد أن عندما نأتي إلى الصلاة لابد أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كما صلوا، يعني أنتم لابد أن تصلي كما رأيتموني أصلي، كما صليت، قال رسول الله كما صليت، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء، يعني كيف رفع اليدين والذكريات، الترتيب، الأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وهو يعني أسوة حسنة. لقد كان لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لابد أن نهتم بالسنة، السنة أهم شيء، وضده البدعة، البدعة، لا بد أن نحافظ على السنة، ولكن لا نغلو. الغلو لا يجوز، الغلو لا يجوز في الإسلام، يعني لا يعني لا نقول للإنسان، لا نكون يعني مثل متشدد، يعني تقول هذا حرام حرام حرام، كل بدعة، لا، يعني لا بد أن نعرف ما معنى البدعة، ما معنى السنة. البدعة بأي شيء، بدعة يعني شيء، أمور محدثات، يعني هكذا كل يخاف لا طلب ولا وأنزل عليه السكينة عندما لا تقوي يسرع علينا ما بين البدع والسنة فضاهي أيوة البدعة كل شيء كل أمور محدثات يعني يدخل في الشريعة لأن الشريعة يعني انتهى أكمل اليوم أكملت لكم دينكم يعني الشريعة ثابت يعني القرآن ما ورد في القرآن ما ورد في السنة يعني من الذي يأتي بشيء جديد مردود من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردون من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردون كذلك يعني مردود يعني ليس مقبول كل واحد يعني يأتي بشيء جديد يقول هذا لأجل الله لا يقبل لا يقبل منه لأن هذا ليس من السنة يعني لابد أن نهتم بسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور يعني إلى آخر إلى يعني كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني البدعة يعني يرشد واحد إلى الضلالة وعكسه السنة كلما يترك واحد السنة وهو يعني مباشرة يدخل في البدعة وكلما واحد يأخذ البدعة وهو على طول مباشرة وهو يترك السنة لأن السنة والبدعة لا يتقاربان متناقضان أنا أتكلم بقلب ما لا هو يعني يركز مقصدا نعم وخاصة الآن إحنا في أيام بالع في موج النبي نعم قيل عن المذنبي في المدينة يعني هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولا وما فعل أصحابه رضي الله عنهم والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يعني الذي في الطريق يعني سلف الصالحين ما فعل السلف والسلف هناك اصطلاح يعني اصطلاح يعني السلف يعني الذي سبق ومضى واصطلاحا السلف عندما نقول سلف هؤلاء الذين يعني تحت هذا الحديث يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين تبع التابعين هذا مراد بالسلف وهؤلاء ما فعلوا هل نحب رسول صلى الله عليه وسلم أنا أسألك سؤال واحد أنا أسألك هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة أكثر من التابعين أو أكثر من تبع التابعين يعني أبو بكر هل نحب رسول الله أكثر من أبو بكر وعمر وعثمان لا طبعا لا أبدا وهؤلاء ما فعلوا وإذا كان يعني أهم شيء يعني مثلا إذا كان يعني المولد شريف مهم جدا ومولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أهم شيء في الشريعة في الإسلام يعني لا يكون في الكالندر مالنا في الجدول تقويم لا يكون في التقويم الهجري يكون مولد يعني تقويم مولد يعني بدأ لابد الآن 1430 الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى مدينة عندما كان 53 عمره كان 53 وعندما دخل المدينة بدأت التقويم الهجري إذا نهتم بالموليد لابد أن يكون التقويم زيادة 53 سنة موليد يعني إذا التقويم دي شهر اسمه موليد أول خلاص أيوة فهمت أنت؟ If it was, let's say, if it was a great importance of birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if his birthday is so significant in the Islamic calendar, in the Islamic religion, Sharia, it will be very significant in the calendar also. They will not start from Hijrah. Hijrah is from the migration of Makkah to Medina, which was in the 53rd year. If it was so important, it would start from the birth date of Rasulullah automatically. So our Islamic calendar will start from the birth date of Rasulullah, but which is not. Our calendar starts from Hijrah, which is the migration to Medina. Once they enter Medina, it starts from there. This is a very vital point, lah. وأناس يعني لا يهتم بسنة لأنهم لا يقرؤون القرآن لأن قال الله تعالى في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني الذي أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم من حياته من أسلوبه ومن فعله ومن اعتقاده خذه يعني لا تتركه خذه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني اتركه الذي يعني نهيتكم عنه فانتهوا فاجتنبوا عنه وفي سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة يعني after Allah subhanahu wa ta'ala and His Rasul have taken a decision, there is no rights, decision making for the mu'min, believing man or believing woman. Settle, game is over. You don't have any choice. No choice. Simple. Quran, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. يعني لا نضيع وقت في البدع. يعني نختم بسنة. الأحزاب في أعرف عن القدر واختيار أحسن من البدع. نعم. ذكر على تراب الفراغ واختيار والقرآن هذا أحسن. أن عنده فراغ مثل الذي عنده مخدر. لا. هو عنده فراغ في الداخل يصبح بلا مخدر. هو واحد عنده فراغ عن فهم القرآن والدين يذهب إلى البدع حتى يملي فراغه. هذا من المخدرات لأنه عنده فراغ صح؟ وهذا جميل إلى أشياء أخرى بدعية ذكر وكذا كان كي يمهي فراغه أنه هو ناقص في شيء عليه أن يفعل كم صلاة كم صيام كم صيام ولا يفعل فيعود كم هذا أنا خلاص فعلت هذا هذا طريقة الناس الآن ضعفاء القلوب أو ضعفاء الإيمان نعم ولا يعرفون ويؤولون الآية يعني تأويل الآيات ويفهمون يعني فتحوا أبواب التأويل نعم حتى في المغرب في موروكو يعني المغرب من الإسلامي 99.9% مسلم وعندنا ذكر المولد وزيارة القبور وكما هذا كان في المغرب في بلادي مثلا نعم زيارة أرقام شركة تدفع لها وبالها مولا وبدأ الحكومة تعطيك الفلوس تمويل معنا كرمان ضريح أسلم كرمان إكسمان ضريح لعبيدين كرمان من تجارة أول ناس نعم تجارة موسي عبيش تدفع الفلوس هذا شيخ مقام هذا حبيب لهذا يده فالحكومة دعت مصلحة فوائد فلوس ولنا إعلان فلهذا الناس الذي يقرأ التاريخ الإسلامي فالآن مشكلة في الأرض وعفاء لأننا لا نقرأ التاريخ الإسلامي لا نفهم كيف بدأت التفرقة والفرق الإسلامية لا نقرأ بقى نعرف السنة والجماعة ونعرف وهابي ونعرف الشيعة ونعرف بعد الشيعة خرج منها جماعات وأهل سنة جماعات وبعضهم صالح وبعضهم طالب لكن في الظاهر كل سواء وذلك في مرام ونقول نعم جيد أنت خطأ لكن يعني من خلال الإسلام أنا كمسلم لكن مسلم ليس تجلس وتقول المسلم ابحث ابحث واشتغل واسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلموا نعم سؤال وعندي نعم نعم سؤال آخر لا نفهم إلى أن ما كيف أريد أن إذا قبل أول أكرمين وإذا رسول الله أو وإذا محمد إمام الله وإذا رسول الله بمعنى أمور سابق أربعين بمعنى وإذا رسول وإذا محمد رسول محمد إمام الله أو وإذا رسول كيف إذا لم أدع أي واحد هو رسول أم مولد يعني محمد إمام الله هذه كلا نعم هذا هو رسول يعني بدأ الرسول نعم هذا بدأ أربعة لا عضو أربعين يعني بدأ بس بتكلم عن أنه هو يعني بدأ إيكونومي خاص نعم فأي شيء وقع في موسم خاص لما هو هذا زمن خاص زمن الجيل نعم فقال الشيخ لو نقول مولد النبي فهو من ظهور أنه أصبح نبيا يعني عمره أربعين سنة نعم إذا كان مولد محمد بن عبد الله فهذا شيء آخر هذا شيء أقول لك لماذا تريد هذا المولد نعم لا لا إذا قلت لما ماذا أقصد بهذا ماذا أقصد بمولد النبي ومتى مولد النبي متى لا ماذا أقصد بكلمة مولد النبي هل مولد معنى قول بطن أمه أمنا أو مولد هو أصبح مثلا بدأ عليه نزول الوحي فرسول الله بقى لا لا هي نزول الله هنا إذا لابد فرق بالحمس وعلا أو أتدقوا من النبي محمد إنه بس فرق وليس محمد عملنا أو مولى النبي إذا كان مولى النبي كيف أرمي أهل الأول يعني لو لو لو يعني لو فعلوا هذا العمل الذي سوف نذكره إن شاء الله بدلا من المولد أن يقولون المولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهم شيء الدين والإسلام يعني لابد أن نذكره للعبرة للعبرة والحب وتشعر كيف رسول عاش دون تبكي كيف رسول يعني هذا وكيف أودي من قريش وكيف أودي من الإسماعيل حياته بحياته لا تشعر أنك رسول يعني فقط تدريس وتأكل بناني ونعم أشياء هذا كلام فاضي هذا كلام يعني يعني ثرثرة ولا يمكن يعني يذكر النبي في كل مكان في كل وقت نعم في كل اسبوع او شهر يتكلم عن حياه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نستعيد منها نعم اذا قال النبي مع الشباب نصيحه نعم الشباب تعالى في كل اسبوع وقت ساعه النبي وقيل عن الصحابه انه في التربيه الصحابه لا اي صحابه الا منهم ممكن في هذا الوقت الاسبوعين ممكن يعني كل يوم بعد المغرب من مغرب العشاء يعني يلقي الشيخ عن حياة صلى الله عليه وسلم وكيف جاهد في سبيل الله وكيف حق جهاده وكل شيء عن حياته وكيف هو يعني مع الله حملة كمبين نعم أسبوعين عن سيرة نبوية نعم حتى تقول في درس القاتل موعدة في استفادة ممكن ندعو ممكن مثلا يوم الأحد أو يوم السبت ندعو يعني جميع الناس صيني وهندي غير مسلم ندعوهم ونخبرهم عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى هؤلاء يعرف عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني ندعوهم هذا أحسن يعني بدلا من المولد من يستفيد؟ يعني أستاذ يستفيد $100 $100 أستاذ يستفيد $100 ويستفيد برياني والعوام يستفيد كذلك برياني ومايلو شراب ولكن معلومات ما في يعني مثل يعني ايش اسمه صوم قصيدة قصيدة رأيته في أحد أيام شيوخ المسجد والحاضر مطبق كثير زملاء كثير وهو بدأ تقريبا 10 دقائق دعاء باللغة العربية وهم لا يفهمون الحضور لا يفهم مستمع يفهمون ودعاء قوي جدا باللغة العربية عن الشيوخ وعلمائهم كذا لأنه عن طريقة الصوفية وانت عجبت قلت ماذا إذا لما هو يقول دعاء طويل وهم لا يفهمون اللغة لا يعلمون قال قيل أن إنما الأعمال بالنيات إنما هو يتكلم على أشياء مثلا وقال ويقول اللهم زدهم زدهم ويقول نعم آمين هذا بدعة يعني هذا الفعل هكذا هكذا يعني بدعة وهذا واحد لماذا تقول هكذا قال هذا حتى البلاء يرجع عند العلو العربية حتى تقول اللهم زادنا وهكذا آمين اللهم قومنا آمين اللهم رسولنا ولا يعرف حتى اللغة العربية يجب أن يدفعوا يعني هذا يعني مثلا إذا أنا أستاذ ولكن المهم من ولد نبي وفائدة من صائم من الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين لأنه مولود ولد في هذا اليوم يوم الاثنين هذا صحيح يوم الاثنين ما في مولود ولكن لا أنت لا تصوم لأجل المولد في هذا اليوم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم الاثنين ويوم الخميس وقال صلى الله صم لأني ولدت في هذا اليوم هكذا لكن ما في يعني تقريبا لا تعتبر لأنك تصوم لأجل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل هذا عن الصيام عاشوراء نعم فرق بينهم بيوم نعم هذا فقط كأنه رمز وليس كأنك تأخذ كله أن لابد الصيام من الاثنين لأنه صوم نعم فلا كأنك تأخذ قربانا تعبدا وهذا يكون فيه الشرك نعم شاهد ولكن مشكلة في أشياء كثيرة الرسول أعطى فقط صيام أي هذا حق اليتيم حق الجار حق كذا أشياء كثيرة الرسول إذا فقط على صيام الاثنين إذا أنت تحب الرسول صحيح اعمل كل أفعال الرسول نعم إذا تحب الرسول إذا أفعله فسيقول ها أنت جيد هذا فقط أقول الذي يرضيك ونساؤهن ما في الغناء وألا لا يصلون ولا يفرق عن الخلاء هداية الله دي الهداية قد على وهو أهلك بالصلاة والصبر عليها والعاقبة المتقين وأهلك بها الذي استهل الصلاة حقك أنت لا بد تقيمها هو قد لا تقيم مريضة لا قال له وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها هذا الأمر كيف تقول طبيبها أنا بالحكمة استهل أنت قوة الآن تنام حتى تنام الظروف وتقول تغضب عليها ليس من ذلك الحوار، قد يتلقى شيء بقدوة إلا بنفسك ونهى عن غيرها لا تنهى عن كل قيمة تأتي بمثله وعاور عليك إذا فعلت عظيم إلا بنفسك لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله نبتع أنت سلوك لبوك وأنت مش لا تنهى وتنهى لا تنهى لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله وأنت ذوق عار عليك عار عليك إذا فعلت عظيم عار عليك عظيم ربي غير معقول أن تقول يا أخي الزنا حرام ولا تقرب الزنا ولا بطل من الغالب أن تحرم وهو في النساء وإذا خلل شياطين بدأ بها هو الاتباع نعم إذا شوف عار عليك قال الشاعر الحكمة تبدأ من العبرة لماذا تفعل هذا الشيء ما مقصود هل أنك تكون مثله مثل محمد في كل يوم مثل محمد هل فقط بروا واحد سنة؟ ما العبرة عندما ترى القرآن؟ هل كنت تطمئن؟ قلبك هو تستفيد أو أنك تقرأ وأنا قرأت القرآن كثير في يوم قلت كثير مثل العبرة هكذا إذا هذا الأخ يعني الكريم جزاك الله خيرا على حضورك هو يعني قابلت قبل يومين سأل عنكم فضل أرجع لكم يعني وجاء يحبكم في الله فجاء لزيارة بكم فهو وصل الأسبوع الماضي صح؟ الأسبوع الماضي نعم وهو وصل ثاني يوم أو يوم الثاني أيوة اتصلت بك يوم الثاني يوم الثاني وصل سيد قومي حسن أنا طلب على الحمد لله فأنا يعني فقلت قابلته يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين قابلته في المسجد يوم الاثنين نعم فقلت قلت اليوم أربعاء طلبا مولود فهو جاء يعني مو سيد من بيتي يأتي لا هناك كل شيء الوصيلة يعني كل شيء سهل إمارتي و... لا ليس إمارتي سهل نيتك نعم نيتك الله يسر لك ذلك فإمارتي شيء آخر نعم الله يسر لك ذلك ويسر لك الله يحبك على بشر المدينة هذا دم العمراء الله يحبه يسر لهم فإذا رأينا عفر أحد المستعى منك لكن الله يعني مثال ليس عن أخلاقه وإن مثال عن لغة عربية استطاع أن يستفيد في وجود المدينة استفاد وسوف يستفيد أكثر والله شكرا أكثر لأنه فقط أحسن سنين بطلب أظهر ما تكره ولا شيء نعم كتاب مدينة في مدينة خمس سنوات ما استفادوا رجعوا إلى يعادي إلى كذا على الأقل هو سنوات استفاد يعني وربما أنا عندي تصور إن شاء الله سيمشي بعيد ها سيمشي بعيد عند لغة إنجليزية وعنده لغة مالايو وعنده لغة عربية ربما في المستقبل إن شاء الله تصور تويلات أو تقول يعني نعم ربما سيمشي بعيد ويمكن نحن ننقص ننقص الناس نقيس شجع ولو قول معروف خير من صدقة مئة وعوام كل جميل خلاص ان شاء الله تفضل لا يؤنى هذا لا يجوز ان شاء الله مع دعائكم حسن ان شاء الله الدعاء لك تلك التوفيق ان شاء الله هذا الشيخ